قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شكا ونفخ بدعائك رب شهريا وإني خفت المواني من ورائي وكانت امرأتي آكل قلبي من لدنك والجن يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل ربي راضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لنجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقل وقد بلغت من الجبل عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وأخرتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أسبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتنا الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالدي وأن يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ اتخذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولمسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت فتبت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جل النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا نسيا فناداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجحر النخلة تساقط عليك رطب جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن ثم فلن أكلم اليوم نسيا فأت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فقل للذين كفروا من شفيع من عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي أمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن أهلها وحيننا ينفعون وقل إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من علم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن مت لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا وأعتذركم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا وكم من كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور لمن وقبلناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا وكم من كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكم من كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملها مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدنا واجتبها إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إلا سلاما ولا مصرم فيها بكثر عشيا تلك جنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته أتعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن بكم إلى والدها كان على ربك عهدا مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قبلهم أحسن أثاثا وليا قل من كان في الضلالة فإن الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكان وأضعف جدا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له أتين مال وولدا اطلع غير أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سألته ما يقول ونمد له من عذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسل الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تجعلهم إنما نعد لهم عدا يوم نشر المتقين إلى الرحمن وفقا ونسر المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ما بجد شيئا إذا كان السماوات يتفطرن منه وتشقر الأرض وتخر الجبال هدا دعا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لكل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا

فتنازعوا أمرهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم بردكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا وكيدكم ثم يأتوا مصطفى وقد فلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم بسحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيمة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وأقما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي سحرة سجدا. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذاب أرقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. اقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرتنا عليه من السحر والله خير وابقى. انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد اوحينا الى موسى ان سر عبادي اضرب الطريق في البحر يبسا لا تخاف ضرك ولا تخشى. فأتبعوا فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد جئناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور لمن وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن حلاله غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أجلك عن قومك يا موسى. قال هم هؤلاء على أثري وعجبت إليك ربي تقى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وعلى الله في السامري. فرجع موسى إلى قومه ربان أسفا. قال يا قوم أرجع ربكم على الحسنة فقال عليكم العهد أمرتم أن يأتي عليكم غضب من ربكم وأمرتم معيدي. قالوا ما أخذناه يدك بمكرنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقتلناها فكذلك السامرين. فأخرج لهم رجل جسد له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون أن لا يرجع إليه قبل ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيت الموضوع ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال إنهم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولا تفرق قبلي. قال فما خطبك يا سامري. قال سأصبت بما لم يسروا به فقبلت قبلة من غير الرسول فنبتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فذهب إن لك بالحياة أن تقول لا مساس وإن لك وإن لتغلبه. وانظر إلى إلهك الذي وسع عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنسفنه في المصفى. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قصبا وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من عرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة ذكر خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم يقف في السور ونشر المجرمين يوم قليل زكر يتحافزون بينهم إذا بتم إلى عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة لبثم إلى يوما.